رثاء الشهيد القسامي البطل سالم عايش حسين أبو ستة. إنتاج وتر للإنتاج الفني. لهيب الثار والقسام نادانا فكنا للفدا أسد وخير الجند عنوانا. كنا للفدا أسد وخير الجند عنوانا. أنا القسام، أنا القسام هنا أبقى أذيق الموت ألوانا. ونعم رجالنا سالم أبو ستة وما هانا. ونعم رجالنا سالم أبو ستة وما هانا. لهيب الثار والقسام نادانا فكنا للفدا أسد وخير الجند عنوانا. وخير الجند عنوانا. أنا القسام هنا أبقى أذيق الموت ألوانا. ونعم رجالنا سالم أبو ستة وما هانا. بالوحدة الخاصة تسامى واعتلى. ما هان يوما فارس طاف الفلا. فارس طاف الفلا. مسجد خالد بن الوليد فيه ترعرع وارتقى. بكتيبة القسام من طير البلح الفدا. هذا الأبي ابن أبو ستة غاض العدا. ابن أبو ستة غاض العدا. هذا أبو أحمد أبو ستة فخرنا. صد الأعادي وجنده عن أرضنا. مجاهد مثابر مرابط عاف الدنا. ارحل ارحل أيا صهيوني هذا إرثنا. ارحل أيا صهيوني هذا إرثنا. دمنا هنا أرواحنا. أرواحنا عزم وصبر والكرامة من هنا. خسئت صواريخ أرادت قتلنا. أف لشرذمة تمادت ذبحنا. إن رحل قائد فالخليفة بعده. فالخليفة بعده يستل سيفا والثار يرسم مجده. والثار يرسم مجده. خاب الذي ظن بفقدك يا سالم ننحني. فالعهد فينا عنه لا لن ننثني. يا سالم القسام عاهد بالدمى. إنا لروحك سنبقى نوفي للأبد. قسم يزيل أوكار العتا. وسيبقى فينا ما حيينا للأبد. ما حيينا للأبد. أبو أحمد ستبقى فينا ما حيينا للأبد. ما حيينا للأبد. ما حيينا للأبد.